إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبيِّنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أحبتي في الله. نظر الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، لا، لن تضيع القرب، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، منزلة القرب، ثانيا، القدس عبر التاريخ، ثالثا، هل ضاعت القدس الى غير رجعه، رابعا، طريق الخلاص. فاعيروني القلوب والاسماع، والله اسال ان يقر اعيننا واياكم بتحرير القدس، انه ولي ذلك والقادر عليه. اولا، منزلة القدس. أحبتي الكرام، القدس قصة كفاح طويلة، فصارع على ثراها الطاهر الحق والباطل منذ أن بناها العرب اليبوسيون قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام. القدس مدينة السلام، ومع ذلك فإنها حرمت من هذا السلام ولم تنعم به إلا حينما كانت إسلامية الهوية عربية المدار. القدس والأقصى لهما مكانة عظيمة فريدة. القدس بالأقصى لها مكانة عظيمة عند الله جل وعلا، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند كل مؤمن ذاق طعم الإيمان وعرف عقيدة الولاء والبراء. القدس مكان أحبه الله وطهره وباركه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال جل وعلا ليبين قدسية هذه الأرض، قال سبحانه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال جل وعلا وهو يبين أن هذه الأرض أرض مباركة، قال سبحانه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والآيات في هذا الجانب كثيرة، وتأتي السنة النبوية بعد الآيات القرآنية لتبين منزلة القدس العلية، فيقول سيد البشرية صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولم لا؟ والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض ليعبد فيه رب السماء والأرض جل وعلا. المسجد الأقصى هو ثاني مسجد يوضع في الأرض ليعبد فيه رب السماء والأرض جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. والقدس هي أولى القبلتين، فهي القبلة التي صرف النبي وجهه إليها أول مرة، كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. فالقدس والمنزل الأقصى هو القبلة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. والقدس هو منتهى مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبداية معراجه إلى السماوات العلى، كما في الحديث الطويل الذي رواه مسلم من حديث أنس، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق فركبته، ثم أتيت بيت المقدس فربطت البراق بالحلقة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. فالقدس أيها الأحبة الكرام لها منزلة عظيمة ولها مكانة فريدة ولها قدسية كبيرة، ومع ذلك فإنني أسجل الآن للتاريخ بكل حسرة ومرارة بأن قدسية هذه المدينة المطهرة قد زالت في حس كثير من المسلمين ممن لا يعيشون إلا لشهواتهم ونزواتهم، ممن لا تحترق قلوبهم لما يعانيه القدس على أيدي أنجس خلق الله في الأرض. زالت قدسية هذه المدينة في حس كثير من المسلمين الآن ممن لا يعرفون عن القدس شيئا ولا عن تاريخها شيئا. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاد سبيل: القدس عبر التاريخ. أيها الشباب، إن الأجيال المعاصرة قد جهلت تماما إلا من رحم الله جل وعلا بقضية القدس. القدس عبر التاريخ لها تاريخ متجذر في أعماق الحضارات التي عرفها العالم إلى يومنا هذا. فقبل الميلاد 3000 عام تقريبا هاجرت قبائل الكنعانيين من قلب الجزيرة العربية إلى شمال الجزيرة بعد القحط والجذب، و واستقرت قبائل الكنعانيين على الضفة الغربية لنهر الأردن، وسميت هذه الأرض حين ذاك بأرض كنعان. وكانت مدينة القدس في هذه الفترة تعرف بسالين. ثم هاجرت قبائل من جزيرة كريت وأسيا الصغرى، هاجرت هذه القبائل إلى الساحل الشمالي للبحر المتوسط، ثم استوطنت مدينة غزة ومدينة يافا، واختلطت هذه القبائل المهاجرة مع الكنعانيين وانتزجوا في خليط يغلب عليه الدم العربي. أرجو أن تركزوا معي لتقفوا معي في عجالة على تاريخ القدس من أوله. هاجرت قبائل من جزيرة كريت وأسيا الصغرى، فاستوطنت غزة ويافا، واختلطت هذه القبائل مع الكنعانيين في خليط يغلب عليه الدم العربي، وسميت هذه الأرض وهذا الشريط بأرض فلسطين. وكانت هذه القبائل المهاجرة تسمى فلسطين بالتاء. انتزجت هذه القبائل بقبائل الكنعانيين في خليط يغلب عليه الدم العربي، وسميت هذه الأرض بأرض فلسطين. وظلت مدينة القدس في أيدي الكنعانيين. وفي هذه الآونة قبل الميلاد بمئات السنين، وفي هذه الأرض نشأ خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نشأ في أرض كنعان. لما طرده أبوه من أرض العراق، أتى إبراهيم عليه السلام إلى أرض كنعان، إلى بلاد الشام، ونزل عم بهذه الأرض قحط وجب، فهاجر إبراهيم من بلاد الشام إلى أرض مصر. ولكن سرعان ما ترك إبراهيم مصر وعاد بعد أن تعرضت امرأته سارة لفتنة ملك مصر الظالم الذي أراد أن يفعل بها الفاحشة، فنجاها الله جل وعلا. والحديث في الصحيحين عن الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما عادتها سارة إلى إبراهيم وهو يصلي قال لها: ماذا صنع الله بك؟ قالت سارة: رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، أي سلمها هاجر المصرية لتخدمها. وانطلق إبراهيم بسارة بهاجر إلى أرض كنعان مرة أخرى. وهنالك يا إخوة تزوج إبراهيم، رزق الله إبراهيم من هاجر بإسماعيل. ثم طلبت سارة من إبراهيم أن يهاجر بإسماعيل وبهاجر بعيدا عنها، وهاجر إبراهيم بإسماعيل مع أمه إلى أرض مكة شرفها الله. ثم أمر إبراهيم وإسماعيل بعد ذلك أن يرفع بيت الله جل وعلا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وظل إبراهيم يتردد بين أهله في مكة وبين أهله في كنعان. وبنى إبراهيم لله بيتا في مكة، واتخذ لله مسجدا يعبد الله فيه في أرض كنعان. هذا المكان هو مكان المسجد الأقصى، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع عشر من مجموع الفتاوى، قال: والمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم عليه السلام، ولكن نبي الله سليمان هو الذي بناه بناء عظيما. وظلت القدس التي كانت تسمى في هذه المرحلة بسالين، ثم بعد ذلك أورشليم، كانت القدس في أيدي الكنعانيين. وتدبر معي، عرفت القدس يوم أن عاش إبراهيم في أرض كنعان، عرفت توحيد الله الواحد الجليل، عرفت توحيد الله جل وعلا، عرفت توحيد الله الرحمن، ووحدت ربها سبحانه وتعالى. وظلت العلاقة بين إبراهيم والكنعانيين طيبة كريمة إلى أن نزل بنو يعقوب إلى أرض مصر بدعوة من أخيه النبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وظل أبناء يعقوب في مصر إلى أن بعث الله نبيه موسى الذي دعا بني إسرائيل أن يخرجوا معه ليدخلوا الأرض المقدسة، ولكن بني إسرائيل عاندوا وأعرضوا وجبنوا عن دخول الأرض المقدسة، وقالوا لنبي الله موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فعاقبهم الله جل وعلا بالتيه في أرض سيناء 40 سنة، وحرمهم لعنادهم وإعراضهم وعصيانهم، حرمهم من دخول الأرض المطهرة المقدسة. ودعا موسى ربه بعد سنوات التيه ب3 سنين، دعا ربه أن يقبضه على مقربة من الأرض المطهرة بمقدار رمية حجر، فاستجاب الله دعاء قليل سليمه موسى. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الصادق المصدوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، أي لو كنت هناك، لأريتكم قبر موسى إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهكذا فتح داود بعد ذلك مدينة القدس، وأتم ولد داود سليمان عليهما السلام بناء المسجد الأقصى. وتوالت القرون والأزمان واحتل الرومان هذه الأرض المباركة، وهدم الرومان مدينة القدس التي كانت تسمى في الوقت ذاته بأورشليم، وبنى الرومان مدينة وأسماها الرومان مدينة إليا، وظلت مدينة القدس تعرف باسم إليا إلى زمن الفتح الإسلامي بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. ويومها نزل فاروق الأمة عمر من المدينة المنورة ليستلم بيده مفاتيح بيت المقدس، وأعطى عمر الأمان لأهل إليا وكتب لهم العهدة العمرية أو الوثيقة العمرية التي ضربت لأهل الأرض أروع المثل في سماحة وعدل أبناء محمد بن عبد الله وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وظلت القدس معززة مكرمة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وفي العهد الأموي، وفي العهد العباسي، إلى أن اشتعلت الشرارة الأولى للحروب الصليبية الطاحنة. وأرجو التركيز والمتابعة أيها الفضلاء، اشتعلت شرارة الحروب الصليبية الطاحنة الحاقدة، وخرج الصليبيون في جيوش جرارة للقضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين، وسقطت القدس في أيدي الصليبيين في عام 1099. سقطت القدس في أيدي الصليبيين في عام 1099، ولجأ المسلمون يوم ذاك إلى القدس وإلى المسجد الأقصى، وهم يعتقدون أن الصليبيين سيراعون حرمة البيت، ولكن الصليبيين الحاقدين ظلوا يذبحون المسلمين في المسجد الأقصى 3 أيام متوالية، فذبح الصليبيون 70,000 مسلم. وارتفعت برة الدماء وأكوام الأشلاء الممزقة بدون مبالغة حتى وصلت إلى ركب الخيول في بيت المقدس، وظلت القدس تحت أيدي الصليبيين إلى أن من الله على الأمة بصلاح الدين، فهزم الصليبيين هزيمة ساحقة في موقعة حطين، واستطاع بعدها أن يسترد الأقصى والقدس المباركة في عام 1187. ولكن سرعان ما جد الضعف من جديد في الأمة، يوم أن انشغل الولاة والحكام والأمراء بالكرات الزائلة والشهوات الحقيرة الثانية، دب الضعف وعادت الحملات الصليبية الثانية لتستولي على القدس مرة أخرى بعد استسلام وهزيمة وعار صحيح على يد السلطان الكامل الأيوبي الذي تنازل عن القدس في عام 1228. ولكن من الله بعد ذلك على أهل مصر، أسأل الله أن يجعل مصر درعا واقيا للإسلام في كل زمان ومكان، فإنني أعتقد اعتقادا جازما أن قلب العالم الإسلامي النابض هي مصر، وأن بوابة العالم الإسلامي للفتح هي مصر، ولذلك لن نرى دولة إسلامية ودولة عربية قد تعرضت للمؤامرات وللضربات الطاحنة المتلاحقة كمصر، لأن العالم كله يعلم وزن مصر ويعلم قدر مصر، وإن الأمة بأسرها لا زالت تنتظر المزيد من مصر ومن أهل مصر. أسأل الله أن يرفع عن مصر الكتم ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مصر دولا درعا واقيا للإسلام. انتصر أهل مصر على الصليبيين في معركة رهيبة بالقرب من غزة، واسترد أهل مصر بقيادة السلطان الملك الناصر الأيوبي، استردوا مدينة القدس في عام 1239 تاريخه. ومنذ هذا العام وإلى قرننا العشرين والقدس في أيدي العرب والمسلمين، حتى جاء عام 1917 وصدر وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم وافق بعد ذلك على هذا الوعد فرنسا وامريكا وبقية الدول الكبرى. وفي عام 1948 بحركة خيانة مخبوعة احتل اليهود 78% من ارض فلسطين، ووقف رئيس وزراء اسرائيل ابن غوريون في مجلس في الامم المتحدة ليعلن للعالم كله عقيدة اليهود في تملك فلسطين، فقال قد لا يكون لنا حق في فلسطين من منظور سياسي او قانوني، ولكن لنا الحق في فلسطين من منظور ديني، فهي ارض المعاد التي وعدنا الله اياها من النيل الى الفرات. ثم قال وانه يجب الان على كل يهودي بعدما انشئت دولة اسرائيل في ارض المعاد ان يهاجر اليها، وان كل يهودي لا يهاجر الى دولة اسرائيل يكفر كل يوم بالدين اليهودي ويعتبر مخالفا لتعاليم التوراة. ثم قال ابن غوريون لا معنى لدولة اسرائيل في غير ارض فلسطين، ولا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. وفي عام 1979 اعلن الارهابي الكبير مناحم ليجن أن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل. وجاء بعد ذلك نتنياهو الذي أذل العالم الغربي والعربي ولم يحترم زعيما عالميا ولا زعيما عربيا في سبيل عقيدته التي يعتقدها تماما، وأعلن بكل كبر وغرور أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ولا مجال مطلقا في أي مفاوضات مع الفلسطينيين والعرب للحديث عن تقسيم القدس. وأثبت نتنياهو عقيدته عمليا، فإن الرجل يتكلم ويعمل، فأصدر 23 قرارا استيطانيا، وآخر هذه القرارات قرار الاستيطان في منطقة جبل أبو غنيم. لماذا؟ ليؤكد نتنياهو باستيطان منطقة جبل أبو غنيم التفوق اليهودي على العرب والمسلمين في منطقة القدس الشرقية، ليثبت عمليا أن القدس الشرقية قبل القدس الغربية عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل. ويعرض نتنياهو في العالم كله، واستوقفتني هذه الأبيات المعبرة التي تجسد واقع هذا الرجل الذي أخلص لعقيدته ودينه، والذي انطلق ليعرض في أرجاء العالم الغربي بل والعربي: عربي كما شئت يا هذا نتنياهو، ما عاد في البيت من رب ستخشاه، ما ضر لو تحتفي في الصبح قهوتنا على الأريكة في كبر عهدناه، ما ضر لو تسرق الأنفاس من رئتي وتكتبي حلما في الليل أحياه، ما ضر لو توئد الأشعار إن صرخت وتجلب البحر لو يفضي بنجواه، لا تخش من سيفنا فالسيف قد طبئت أنصاله فانزوى والغمد واراه، ما عاد كالأنف مزهوا بطلعته فآثر الغمد والتبشار سلواه، أما الجواب الذي قد كنت تحسبه نجم السباق إذا المضمار ناداه، فقد تخلى عن الميدان منهزما وعاد منسحبا والعجز أعياه. وأمتي لا تخف منها فقد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه، وأمتي لا تخف منها فقد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه، حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ وضرعها شفا مذ ماتت خلاياه، عرض كما شئت يا هذا نتنياهو، فأمتي تعشق الشجب وتهواه، إن عم خطب بها فالكل ألسنة للشجب يا صاحبي والكل أفواه، يا أمة عجزها قد صار قائدها وضعفها لم يعد في الدرب إلاه، يا أمة في خريف العمر نائمة تذوق ما ظلها في القبر مثواه، يا أمة في خريف العمر نائمة تذوق ما ظلها في القبر مثواه، هانت على نفسها فاستعبدت وولت وسلمت كنزها للص يرعاه، آسادها روضت في الأجر طائعة فأسدها دون أسد الأرض أشياه، يا قدس يا قدس هذا زمان الليل فاصطبري، يا قدس يا قدس هذا زمان الليل فاصطبري، فالصبح من رحم الظلماء مسراه يا قدس هذا زمان الليل فاضطره من رحم الظلماء مسراه. يا قدس لا تقنطي، فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله. يا قدس لا تقنطي، يا قدس لا تقنطي، يا قدس لا تقنطي، فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله. ما دام في القلب عهد قد حفظناه، وفي اليمين كتاب ما تركناه. يعرض نتنياهو الآن في العالم الغربي بل وفي العالم العربي كيفما شاء، بل ويقول في نشوة بين مجموعة من أنصاره، يقول